طيب تمثيل الأدوار ده بقى لطيف جدا. بنقول إيه؟ بنقول إن إحنا هنقسم المتدربين لثلاثة، معلم ومعلم زميل والتالت دور المراقب. بنقول إن في أحد المعلمين لاحظ إن في زميل ليه بيعتمد بشكل كبير قوي على العقاب البدني علشان يخلي الفصل بتاعه إيه، زي الألف زي المسطرة زي ما بيقولوا، يعني هيحاول يحافظ على نظام في الفصل. وفي حد من الطلاب دايما بيبين او هو ظاهر عليه علامات الخوف من ايه، من المعلم ده. كمان المعلم ده لاحظ ان في بعض الكدمات في بعض الطلاب في الفصل، ف جه المعلم جاله حد من الطلاب بيعيط بعد ما اتضرب من معلم الزميل ده يعني، فبالتالي المعلم ده قرر ان هو يتحدث الى ايه، الى زميله. طيب هنا هنلاقي بقى الجدول، والجدول ده من احسن الجداول، وبصراحة التمرين ده قد ايه في الصميم يعني، فمهم جدا، مهم ان احنا نقرا، مش احنا كمدربين لا، مهم ان هم يقروه بعناية. القايمة دي مهمة قوي ان هم يقروها في التمثيل، وانا بقول لهم ده وبقول لهم لازم يقروه كله. هتلاقي في حاجة اسمها معتقد خاطئ وحاجة اسمها الرد، مهم قوي ان هم يقروا الكلام بالتفصيل كده بالراحة، عشان لما هيمثلوا هم مش هيقروا بقى من الجدول، هم هيقولوا بلغتهم هم، ده معناه ان هم فهموا، مش لازم يستخدموا العبارات اللي مكتوبة، بس هيعملوا سيناريو في نفس الكلام. والمراقب طبعا معروف ان هو بيقدر يشوف الاستراتيجيات اللي دارت ما بين المعلم والمعلم الزميل، وهل اللي هو استجاب ولا لا. بس مهم ان لازم يقروا المعتقد ويقروا الرد. ونأكد قوي على فكرة، ان فاكرين بقى لما كنت بقول لكم ان حد هيقول لك ايوه ما احنا اتضربنا عشان كده كذا، هو هنا بقى اللي هيثبت لهم لا يا حبيبي، ده انت لولا ان انت دلوقتي انت بقيت كويس بالرغم من ان انت اتضربت، انت دلوقتي بقيت كويس بالرغم من ان انت ايه اتضربت. هنا بقى هتلاقي في كذا جملة او كذا حاجة بنستخدمها جوه الجدول ده، فالجدول ده مهم جدا ان هم يعملوه. فيه بعدها ورقة اسمها ورقة الملاحظة، اللي هي مكتوب اللي على اليمين الرد والتاني هل كان الرد مقنع، لماذا نعم ولماذا لا، ده بقى التعليق بتاع ايه، بتاع المراقب. فالجدول ده مهم جدا. وبعد ما هيخلص لازم نقول الرسالة الرئيسية بتاعته، وبنقول إن المعلمين أو غيرهم من الأب أو الأم أو البالغين اللي حوالين الأطفال لو كانوا بيستخدموا العقاب البدني، ده مش معناه إن هم ناس سادية ولا عدوانيين، بالعكس هم مقتنعين إن ده الأسلوب الأفضل، هما ما عندهمش طرق تانية، هما متخيلين ان ده الاسلوب الوحيد اللي انا هقدر بيه اهذب الاطفال بتاعتي. مهم كمان ان انا اقول ان ممكن يكون من الصعب ان انا اغير فكر الناس، ولكن انا مهم ان انا احاول اقول، يعني عارفين ان هو لعل وعسى الفكر ده يتغير. فالتمرين ده من أحسن التمارين بصراحة، يعني اللي هي مؤثرة جدا، وأنا بحب التمرين ده جدا، فإن شاء الله تعملوه ويبقى جميل يعني.